بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم بعد، فهذا المجلس الثاني لنا في شرح قواعد إملاء من كتاب الشيخ عبد السلام ابن محمد ابن هارون رحمه الله تعالى. وكان هذا في ليلة الثلاثاء السابع من الثامن، كم جمادى الآخر؟ السادس، ليلة يعني غدا السادس، ليلة السابع، ها؟ ده بتقويم الليل. ليلة السادس من جماد الآخر للعام 23 من بعد 400 من الهجرة. وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من شرح أحكام الهمزة، فقل إن الهمزة على نوعين، همزة وصل وهمزة قطع. بالنسبة لهمزة الوصل، ما هي المواضع التي تكون فيها الهمزة همزة وصل؟ تفضل يا إبراهيم. الأسماء العشرة، ما هي الأسماء العشرة؟ ها؟ ها؟ الأم ويمن الله، او ويمن الله بفتح الميم او بضم الميم، ويمن الله كذا، هكذا تفهم. احسنت، هذه تسمى بالاسماء العشرة. هذه الاسماء العشرة تكون الهمزة في اولها ايش؟ همزة ايه؟ طب ما معنى همزة الوصل؟ تنطق في الكلام وتسقط في الدرج، أي في وبها نصير إلى حرف الساكن. هذه همزة الوصل نحو إيش؟ نحو اسم. هنا هذه الألف الأولى هذه تسمى بإيه؟ يعني بعض أهل العلم قيل إن تضع عليها علامة همزة الوصل هكذا، أحيانا توضع، كان بعض أهل العلم يضع ليه هذه العلامة، دي تسمى بعلامة همزة الوصل، ولكن هذا بخلاف إيه؟ بخلاف همزة القطع التي أخذت رسم العين أو العين المقطوعة هكذا، هذه إيه؟ همزة القطع نحو إيش؟ نحو أخ، ها؟ هذه همزة القطع. وهذه هي الهمزة، يعني الهمزة المفردة تأخذ إيه؟ تأخذ هذا الرسم أيضا، هي صورة العين المقطوعة، ولذلك أيضا سميت بلي بالقطعة، تسمى بالهمزة وتسمى بالقطعة كما يبين. لماذا اختيرت الهمزة بهذا الرسم؟ أو لما اختير رسم الهمزة هكذا، ها؟ لقربها من مخرج العين، ولأن مخرجهما واحد. ومن الذي اختار هذا، او من الذي وضع هذا المصطلح؟ احمد بن خليل الفراهيدي. الخليل بن احمد الفراهيدي هو اول من ايه؟ من رسم الهمزه هكذا بصوره العين المقطوعه. تمام؟ طيب، ولكن يعني الغالب على همزه الوصل انها ايه؟ انها ايه؟ لا ترسم، او يعني لا يوضع شيء عليه على الالف. السين هنا ساكنه، فنحن هذه همزه الوصل في اول الكلمه، هذه اللي يتوصل بها الى نطق الساكن الذي بعدها، مفهوم هذا؟ طيب، بالنسبه في بقية المواضع التي توجد فيها همزة الوصف. ها أكمل. الموضع الثامن هو أمر الثالث في الثالث أمر الثالث أنه الثالث الثالث هو أمر الثالث وما الامر الامر الامر الماضي الامر الماضي امر الثلاثي والخماسي وماضي الخماسي والثلاثي ومصدرهما طيب هذه الحاله الثالثه لا ما به نظر ايوه صحيح هذا الموضع الثالث موضوع الرابع فهمتم ما معنى همزة الوصف ها الاخوة الليبيين او الليبيون الذين يحضرون لأول مرة ما فهمتم معنى همزة الوصف نحن الآن بارك الله فيك ما الفارق بين هذا الألف وهذا الألف هذا الذي بدون همزة إذا جاءت أول الكلمة وكان بعده ساكن حرف مفكر يعني يسمى بهمزة الوصل لماذا سمي بهمزة الوصل لأنه يتوصل بها إلى نطق الساكن التي بعدها نحو ايه اسم اسم ها السين هنا ايه ساكن ساكنة لو ان نحن حذفنا هذه لمزة هذا الألف هكذا هذا ساكن كيف ينطق ينطق بدون الهمزة سم ليس له معنى وهذا ايضا خرج عن التسكين صار مفتوحا هذا لا نريد هذا لسنا نريد هذا لكن نحن نريد ان ننطق كلمة اسم كيف ننطق كلمة اسم والسين ساكنة حتى نتوصل الى نطق السين هذه يجب ان يصدقها ان تصدقها همزة او الف هذه الهمزة وهذا الالف يسمى به همزة الياء الوسطى واضح اسم ابن هكذا اما هذه تسمى به لماذا لا تنطق وتكتب هل تنطق ولا تكتب انت قلت اسم نطقت الهمزه ايه اسم ابن نطقت لكن هل رسمت لم تنطق اما اخ نطقت وكتب والذي بعدها ليس ايه ليس بالساكن لا يشترط ان يكون الساكن أو ليس بساكن أخ أخت أب أم كل هذه همزتها همزته ها قطع ثم همزة القطع نطقت ورسمت واضح والحرف الذي بعدها ليس بساكن أخ أب ها واضح بالنسبة لهذه الهمزة فضل. بالنسبة لهمزة الايه همزة القطع ما هي الأحرف التي إذا أضيفت إليها لا تخرجها عن أوليتها ما معنى هذه الكلمة أولا يعني نحن قلنا أخ أب الهمزة هنا جاءت فيه في الصدارة ما معنى في الصدارة أول الايه الكلمة أخ الهمزة هنا ما موضع الهمزة من الكلمة في الآخر لا في الآخر أم في الأول في الأول أول الكلمة. هناك أحرف لو أضيفت إلى هذه الكلمة هل تخرج الهمزة عن أوليتها، يعني عن أخذ أحكام الهمزة التي تأتي في أول الكلمة؟ هذا هو السؤال. طيب تفضل يا همزة الاستفهام نعم أحسنت، مثل ماذا؟ لا أحمد تصلح. كيف ترسم؟ تعال تعال أرسم. جرب هذا. شكل. أحسن. لا أخطأ. ما هو الخطأ؟ ها تفضل يا حمد. لماذا؟ هو الصف لا يلون، لا يلون، بارك الله فيك. طيب هذا خطأ ولكن الأهم هو صحيح هكذا. طيب تفضل عشان تطير اخوانك. احمد هنا هذه الهمزه الاولى ايش تسمى؟ همزه الاستفهام. احمد قادم، تضع علامة استفهام. سؤال أحمد قادم، هل أحمد قادم؟ أحمد قادم، الهمزة الأولى تسمى همزة الاستفهام، والهمزة التي بعدها همزة العلم أحمد. هل إضافة هذه الهمزة همزة الاستفهام إلى همزة أحمد تخرج همزة أحمد عن أوليتها؟ لا. ما معنى أنها لا تخرجها عن أوليتها؟ تفضل. الأصل تأخذ الأحكام كما كانت بدون الهمزة، يعني لا تأخذ أحكام الهمزة المتوسطة كما درسنا في المجلس الأخير. الهمزة تأتي في أول الكلمة او في وسط الكلمه او في اخر الكلمه، لكل موضع احكام. الان الهمزه هنا في ظاهر في بادي الراي، هي في الاول ام في الوسط ام في الاخر؟ همزه احمد الوسط، ليست في الاول بادي الراي، ولكن هي في حقيقه الامر ايش؟ هي ليس يعني لا تاخذ احكام الهمزه المتوسطه، لأن هي همزة أصلية في أول الكلمة، ولكن هذا الحرف الذي أضيف إليها لا يخرج عن هذه الأولية، لا يجعلها همزة متوسطة. الحرف الأول الذي أضيف لا يخرج الهمزة عن أولياتها الهمزة. طيب ها همزة ويش؟ لا لام ليش؟ لام التوكيد ليه؟ لا أفعلن، لا أخرجن، لا أضربن. ها؟ طيب لام التوكيد أنا هو الثالث، أسرعه حتى إيه؟ حتى لا أقضي على الوقت. ألف ألف ولنا وقال قال التعريف نعم. الأمير ألي الأخ ها باء الجر أحسن. ماذا أحسنت ها حرف التنفيذ السين نعم. فأقرأ، طب تعال اكتب كلمة أقرأ. أين همزت؟ أين أحسن؟ طيب هنا لو حذفت حرف السين اقرأ فقط اكتب كلمة اقرأ بدون السين ضع الهمزة في الاخر طيب. هل الهمزة هنا تختلف عن الهمزة التي هنا يعني هل حكم هذه يختلف عن حكم هذه لا هي ما زالت تعتبر في اول الكلمة سأخذ احكام الهمزة التي في اول الكلمة يبقى اضافة حرف السين طيب تفضل إضافة حرف السين هنا فأقرأ لم تخرج الهمزة في فعل أو في كلمة أقرأ عن أوليتها ما زالت تأخذ حكم الهمزة التي في أول الكلمة التي هي همزة القطع طيب. ها مثلا لا منقطع أحسنت هم ثمانية وإيه ثمانية أحرف من يفرض لنا الثمانية يعني فردا ها من يفرضها فردا حاول صوتك ها ارفع صوتك حتى اسمع ايه اخوانك الذين في الخلف اخوانك الذين في الخلف ها يعني أسرع أفرد بدون أمثلة همزة الاستفهام ال ها ال التعريف يعني ها لام التوكيد أحسنت أحسنت ها لام القسم حرف الجر باء حرف التثبيت السين أحسنت ولا والفاء طيب من يكتب لنا لئلا ها لئلا تفضل لا تعال اكتبها هي طبعا خط اوضح كبيرة الطيران هنا فوضع خطأ لمن قول يا أولي لان كقاعدة نطبق القاعدة ما أصل أو إذا حذفت هذه اللام من لألا كيف تكتب ها طب تعال اكتبها ألا هي أساسا الذي مكونة من إيش ألا هذه مسددة أصلها أن لا فأضغمت النون في اللام فصارت ألا أصل ألا أن لا أضغمت فصارت ألا لما أضيفت إليها اللام هل تكتب هكذا لا هذه تخرج عن أوليتها هذه مستثنية من القاعدة فترسم على النبرة فتصير هكذا هذه الحالة الوحيدة المستثناة من الثمانية أحوال أو من الثمانية أخرى التي ذكرناها لئلا هكذا هي لا أخذت حكم ليش كما أخذت حكم الهمزة المتوسطة لكن هي همزة أولية ليست متوسطة الله المستعان تفضل طيب ان شاء الله عليكم السلام تفضل شاف التشبيه كيف التهلاك المذكورة في الحالات الثمانية التي ذكرها الشيخ عبد السلام هارون مذكورة ماذا؟ طيب خلاص يا صداقة يعني ايوه لا عارف هذا اللي ذكرناه الان اللام الجارة التي لم يليها ان المضغمة في لا ذكرناها الان لألا طيب تنتقل الى الهمزة التي تأتي في اخر الكلمة ما هو ضابط هذه الهمزة وكيف ترسم الهمزة في آخر الكلمة ما هي القاعدة الحقيقية يعني نريد قاعدة عامة للهمزة التي في آخر الكلمة أحسن ترسم على حرف جنس الحركة التي قبلها طيب قرأ نعم الراء هنا ايش مفتوح الهمزة ترسم على ايش على الالف جنس نعم حركة التي قبلها حركة الحرف التي قبلها طيب هناك يريد مثالا يطلع الشيخ هنا قرأ المثنى محمد وأحمد قرأ محمد وأحمد قرأ الكتاب كيف ترسم قرأ قرأ طيب تعالى طيب يقرأان طب لماذا يعني لماذا جاء ألفان متواليان رغم نحن نقول إنها ذكرى جزاك الله خير بارك الله فيك عليكم السلام لماذا رسمت أو كتبت هكذا بألفين متواليين رغم أن هذا قلنا له يقرا يعني الآن لو حذفنا الألف هذا اكتفينا هكذا تكفي أم لا تكفي تصير ايش هي من نهاية النطق قد تصح لكن من ناحية الرسم يعني هو الذي فيه الإشكال أو الاختلاف وضعت الألف هنا بعد همزة القطع التي جاءت في آخر الكلمة وهي الألف الليل التي في الآخر هذه الألف التثنية لأن حتى لا يلتبس مثال القراءة الذي في الماضي هو هذه الحكمة من رسم للألف هذه التي بعد الهمزة التي في آخر الكلمة وكذلك يقرأان لو قذفت ألف التثنية وفي يقرأنا فتلتبس بنون النسوة أو بفعل الذي يعزي إليه إلى نون أو إلى جمع النساء يقرأنا يعني النسوة يقرأنا نعم هكذا طيب ولكن لو طيب لو انتقلنا الآن إلى الهمزة التي في وسط الكلمة ما هي أو نعم ما هي القاعدة الصحيحة؟ القاعدة للهمزة التي في وسط الكلمة. تفضل يا عبد الله. كلام ناقص الان قاعده ناقصه. اتفضل يا طب اذكر يا ابراهيم مره اخرى بصوت اعلى ارفع صوتك. بغض النظر الان نريد قاعده تضبط وتجمع شتات الاحكام التي تتعلق بالهمزه التي في وسط الكلمه التي تسمى بالهمزه المتوسطه. ها تفضل. هكذا. كمثال نريد مثالا اخر. البيئة. المشيئة. طب من يكتب لنا كلمة المشيئة؟ طب تعال يا ابراهيم. عبد الرحمن أم من؟ عبد الرحمن بارك الله فيك. طيب لماذا رسمتها على مبرأة كده؟ لأن دي يأس كده. جاء قبلها مفتوح فأصبحت ياء ليلنا. ليلنا بنتكلم على المبرأة. إذا كان لا الذي قبلها ليس مفتوح. قبلها مفتوح. الشين الذي قبلها مكسورة ليس مفتوح. وانت ليس لك علاقة الآن بحرف الشين. انت الآن الكلام على الحرف الذي قبل الهمزة. الياء التي قبل الهمزة ساكنة أم مكسورة؟ ساكنة. وجاء قبلها والهمزة مكسورة أم ساكنة أم مضمومة؟ لا مكسورة. نسمت على ياء. لا الهمزة. على هنا الهمزة يا أخي بارك الله فيك. المشيئة. لا يا إبراهيم. المشيئة. الياء. والهمزة الياء هنا ايش؟ ساكنة. الهمزة هنا ايش؟ على نظرة. لا ما هي حركة الهمزة؟ ساكنة. لا المشيئة مفتوحة. القاعدة ماذا تقول يا ابراهيم؟ اذا كانت ببص للاقوى تنظر الى الاقوى. الاقوى من الاقوى هنا؟ هو الكاتب هنا اقوى يا اخي. هذاك دعك من الكلمة هنا. انت هذا الان ركز على هذين الحرفين ياء مع همزه. ياء ساكنه مع همزه. يعني المقارنه الان ما بين ساكن ومفتوح. الفتحه اقوى من الضم. بعد كده الكف. بعد كده الفتح. بعد كده السكون. قاعده القوه يعني. زي اصلا القوه. طيب ضم اقوى. بعد كده الان الفتحه اقوى. طيب اقوى من مفتوح. طب اذا اقوى اذا كان حقا ان ترسم هكذا. الان على القاعده. ها هذه مكسوره. هذه معذره ساكنه والهمزه مفتوحه. على القاعده ترسم هكذا. لماذا رسمناها على مبرة؟ نتكلم وقت. ما قبلها وما بعدها. هذه تدخل في اربع حالات مستثناه من القاعده. ما هي الحالات الاربع؟ تفضل يا ابن. ما هي الحالات الاربع المستثناه من القاعده التي ذكرناها الان؟ يقول ان واحد. انا اعلم ان هذه واحد. نريد ان ايه؟ الثلاثة الأخرى ها ها المستثم قاعدة الهمزة المتوسطة التي شذت عنها يعني أو التي يعني بمعنى أوضح هو هناك أربع حالات الهمزة المتوسطة صورت فيها على السطر بغض النظر عن القاعدة ويدخل فيها أيضا الهمزة التي ترسم على نبرة بغض النظر عن القاعدة احسنت هذه يعني هذه قاعده بالنسبه ليه للهمزه اللي هي المتوسطه اذا كان الحرف الذي قبلها يوصل في امكانيه لوصله بما بعده فترسم على نبره لكن الان نريد الاربع حالات المستثناه ثم من خلالها سوف نفهم ايضا ايه هذه القاعده الحاله الاولى الحالة الأولى والأربع حالات مذكورة عندكم في كتاب الشيخ عبد السلام هارون الحالة الأولى هي أن تكون الهمزة مفتوحة بعد إيش بعد ها بعد ساكن بعد حرف بعد إيه بعد ألف لينة مثل إيش تفاءل تضاءل ها تفاءل لو رسمت على القاعدة كيف ترسم؟ على ألف تعالى ارسمها هنا ارسمها على القاعدة أولا ثم ارسمها على الوضع الصحيح هذه القاعدة صحيحة أم خطأ؟ القاعدة ها؟ لماذا؟ ألف ألف لين هذه ما حركتها السكون ضع العلامة سكون ها والهمزة هنا مفتوحة أم إيش أم مضمومة أم مفتوحة المقارنة لما بين إيش ساكن ومفتوح ما الأقوى يضع على إيش ها على القاعدة هكذا صحيح ولكن هذه مستثنى من القاعدة هذه الحالة مستثنى من القاعدة أنها إيه؟ أنها إذا جاءت هكذا لكراهة توالي الألفين فترسم عليه على النظرة معذرة عليه على السطر يعني تصير همزة مفردة ثم هكذا وضحت هذه الحالة الأولى لليش لليش الحالة المستثنى الحالة الثانية الحالة الثانية أن تأتي الهمزة مفتوحة أو مضمومة أن تكون الهمزة مفتوحة أو مضمومة يسبقها واو ساكنة أو واو مشددة واضح هذا أن تكون الهمزة مفتوحة أو مضمومة يسبقها واو ساكنة أو واو مشددة مثال إن ضوءه أو ضوءه ها ضوءه هل أرسم ضوءه ارسمها على القاعدة أولا يعني طبق القاعدة عليها دعك من الاستثناء الآن اكتبها انت هذا لا أنا أريد على القاعدة هل هي صحيحة على القاعدة على القاعدة الهمزة المتوسطة ارسمها على القاعدة لماذا لأن ما قبلها لأن ما قبلها جاء مفتوحة الواو هذه ساكنة وجاء الألف مفتوحة أحسن طيب الآن المقارنة ما بين ساكن ومفتوح بل هنزل ترسم على ايش؟ المفتوح لماذا ترسمت على المفتوح؟ احنا نريد ان نحفظ القاعدة ثم بعد ذلك لما نحفظ القاعدة لما نذكر الاستثناءات تسهل علينا يسهل علينا حفظ الاستثناءات لان المستثنى قليل حالات معدودة اربع حالات فقط لكن هذا المستثنى لن نفهمه ولن يعني نحفظه الا اذا حفظنا القاعدة هذا القاعدة صحيح لكنه ليس بصحيح لانه مستثنى من القاعدة فالصواب أن يرسم كما رسمت أنت الآن على السطر لأن لماذا الهمزة هنا مفتوحة ما قبلها إيه واو ساكنة ها نعم طيب ليس يعني هو يعني قد يكون من أسباب الاستثناء هنا أن هذه قد تحدث لبسة في القراءة لأن الواو هنا إذا لم توضع عليها تفضل إذا لم يوضع عليها التشكيل يعني إذا لم يعرف هل هي ساكنة أم ليست بساكنة فقد تحدث لبسة في القراءة لمن يقرأ وأما هنا هكذا أوضح ليه لمن يقرأ يعني صارت توضح النطق المقصود من الكلمة بصورة أيسر طيب احنا قلنا إن كانت همزة مفتوحة أو مضمومة ما قبلها إيش واو ساكنة أو واو مشددة طيب كمثال للواو المشددة التبوؤه لا التبوؤ هكذا هذه همزة إيش نريد إيه تكون في الوسط تبوؤه تبوؤه ثم تبوؤه لا ثم على على على على الأصل على الصواب يعني انا قلت ايه تبوؤه انا قلت تبوؤه طيب احنا قلنا ايش قلنا انت ان تكون الهمزه مفتوحه او مضمومه ما قبلها واو ساكنه او واو مشدده لكن هذه الواو مشدده مفتوحه ام ايه مضمومه طيب لا بالنسبة للقاعدة لقاعدة هذه الحالة المستثناة ها لا تعرف ها لماذا ها لماذا لا قلنا ان دي حالة مستثناة قلنا الهمزة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة ما قبلها واو ساكنة أو واو مشددة ترسم على السطر هنا ما قبلها واو مشددة ولكن هذه الواو مشددة مفتوحة أم مضمومة وما الفارق ما بين تبوؤه وتبوؤ هي لا تصلح إلا أن تكون هكذا لا تصلح أن تكون هكذا يعني هل تصلح الهمزة أن تفتح هنا تبوؤه تصلح تبوؤه تبوؤه وتبوؤه ها افتحوا كتاب افتحوا كتاب على اللي هي الصفحة السادسة عشر اللي كان هذه على حسب طبعات يعني فتحت الكتاب ماذا قال الشيخ عبد السلام هارون؟ قال إذا وقعت مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة أو بعد واو مشددة مضمومة ترسم على السطر. أما إذا كانت الواو المشددة مفتوحة ترسم على إيش؟ على القاعدة. يبقى تبوؤه تبوؤه هنا في كلا الحالتين ايش ترسم عليه الصفر. لماذا؟ لان الواو التي قبلها ايش مشدده مضمومه في كلا الكلمتين والهمزه مفتوحه او مضمومه على القاف بلا لا فرق. واضح؟ من يذكر لنا القاعده الان لهذه الحاله المستثناء؟ طيب نريد القاعده لهذه الحاله. تفضل. لماذا على السطر؟ انت ذكرت القاعدة ناقصة الآن، هي بارك الله فيكم احفظوها كده. إذا كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة، إذا كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة وما قبلها واو مشددة مضمومة ترسم الهمزة عليه على السطر. واضح؟ لا أنت قلت إيه؟ أنت قلت إذا كانت إذا كان ما قبلها واو مشددة مضمومة فتفتح أو تضم، يعني جعلت الفتح والضم تترتب على هذا. الآن الهمزة افتح افتح الصفحة وقرأ. ما هي التي وقعت مفتوحة ومضمومة؟ انت ما قلت هذا يا ابراهيم، انت ذكرت الحرف الذي قبلها فقط. ها لا هذا هذه خطأ، هذه قاعدة خطأ. انت رتبت هذا على هذا يا اخي. لا بارك الله فيك، هي الهمزة مفتوحة مضمومة بغض النظر عن الذي قبلها، ليس لك علاقة بالذي قبلها اذا كانت الهمزة مفتوحة او مضمومة. ثم الذي قبلها كان ايه كما ذكرت. الله المستعان. تقرأ علينا أو اذكر لنا خصوصا آخر حالتين. في الأشياء المستثناة ذكرنا الآن الأذان. طب اقرأها. هذا رقم ثلاثة في الحالات المستثناة التي ترسم الهمزة فيها عليه على السطر. إذا وقعت مفتوحة بعد صحيح ساكن وقبل ألف التنوين أو التثنية نحو جزء ألف بالآل. نعم. في هذه الحالة إذا أمكن وصف ما قبلها بما بعدها وصمت على نبرة. طيب الحالة الثالثة، هل من يقول الحالة الثالثة؟ ها دون أن ينظر في الكتاب. إذا وقعت مفتوحة بعد ساكن صحيح وكان بعدها ألف التنوين وألف التثنين جزءا ها جزءا هكذا حرف الزال صحيح ساكن والهمزة زي مفتوح. طيب لو طبقنا القاعدة عليها كيف ترسم؟ ترسم ايه هكذا؟ لأن الهمزة مفتوحة أقوى من الساكن فترسم عليه على الألف. هذه القاعدة من همزة المتوسطة واضح؟ هذا القاعدة. ولكن هذه مستثنى من القاعدة فترسم عليه على السطر حتى لا يتوالى ألفان. طيب طيب جزئين كيف تكتب جزئين؟ كيف تكتب جزئين؟ تعالى تعالى تفضل انت ها ليس وليس ما اقول نسيت اسمك يا عاصم. تعالى يا عاصم تفضل جزئين حتى لو اخطأت ما تخطئ حتى تتعلم. كيف تتعلم دون ان تخطئ؟ ها اذا اخطأت تعلمت ان شاء الله. جزئين كبر ازاي؟ كبر ازاي شوية؟ لماذا قطعت ازاي هذا؟ طيب على ما طيب انت لماذا رسمتها كده؟ ها انت طب انت فهمت قاعده الهمزه المتوسطه؟ طيب بالراحه كده الهمزه المتوسطه يعني اللي جت وسط الكلمه بترسم عليه على اقوى حركه حرف مقارنة بين الحرف الذي قبلها وبينها. يعني أنت الآن الهمزة هنا مفتوحة أم هي مضمومة؟ الحرف الذي قبلها إيه؟ المقارنة الآن بين إيه؟ المقارنة بين الساكن ومفتوح. ما هو ترتيب القوة؟ لا أريد أن تذكر لي الترتيب. طيب الترتيب الآن ها الكسر ولا الضم اولا؟ ها الكسر اولا، كسر ثم ضم ثم فتح ثم سكون. اقوى كسر ثم فتح، لا كسر ثم ضم ثم فتح. الكسر اقوى من ايه؟ من الضم. والضم اقوى فتح اقوى من السكون. والسكون اقوى من الكسر ام الكسر اقوى من السكون؟ لا الكسر اقوى من السكون. احسنت. طيب وكذلك السكون اقوى من الفتحة، من الفتحة اقوى من السكون. يبقى الان الهمزة توضع عليه على ايه؟ على جنس حركة الايه؟ الاقوى. ما هو جنس حركة الفتحة؟ ايه يعني ترسم عليه على الحرف بارك الله فيك الذي هو من جنس حركتها. الان جنس حركة الفتحة ايش؟ ألف. جنس حركة الكسرة اللي نسميها بالنبرة. جنس حركة الضم واضحة؟ ها؟ هنا جنس حركة الفتحة ايش؟ ألف. يبقى كان حقها ترسم هكذا على القاعدة ليس كذلك؟ هذه ساكنة وهذه مفتوحة روكي ما تعرف حركة اليد واضحك؟ لأن هذه مفتوحة يا خدائي طيب المهم فهمت القاعدة الآن؟ الحمد لله تعرف طبعا والسكون أي ترسم هي على السطر لكن لا هي لا تدخل في الحالة المستثناة لأن ما بعدها ليس ألف تنوين وليس ألف وليس ألف تسنين. تفضل يا الألف ألف تنوين اقرا يلا اخيرا حرضت من اذن عشان كل انتهينا من ايه من هذه المراجعه مراجعه في درس قبل المراجعه مده في درس كم ها الحاله الرابعه اذا وقعت مضمومه ها اقرا اقرا اذا وقعت مضمومه قبل واو مد في نحو مدينه مفعول او فعول طيب او كانت قبل التوصل مضمومه على الف او مضمومه مفرده وذلك نحو موقول موقولا تقول واقول مبالغه من وألا بمعنى لجا قرأوا وجاءوا تمام طيب ما تبعت الحالة الرابعة؟ ها؟ ما النوع الكتاب؟ أين الكتاب؟ ها؟ طيب مش بقرأ أنت أنت صاحب الكتاب أولى بي أو أنت مع أحمد كلاكما يعني أنت الآن نحن نقرأ الآن أنت تتابع معنا الدرس تتابع معه ها؟ طيب اقرأ علينا الحالة الرابعة مرة أخرى احاول احاول ان تشرحها لنا اه المستثنى ان احنا الان حتى يعني لا تتوه بارك الله فيك احنا الان ايه نقرا في ماذا الحاله الرابعه دي تبع ايه المستثنى من ايه المستثنى من ايه ها قاعده ايه هذه الحالات المستثنيه كلها ترسم عليه لا أوصف اقرأ اولا ركزوا اذا وقعت مضمومه قبل واو مد نحو زينت مفعول وقعود ما معنى وقعت مضمومه قبل واو مد مرؤوس الهمزه وقعت قبل واو مد ترسم عليه خلاص مرؤوس لا لو على قاعده ترسم على واو لا من حركه ما قبلها لا ما بعدها يا ابراهيم هداك الله مرؤوس الذي قبل الهمزه ايش والهمزه مضمومه يا ابراهيم انتصر يا ابراهيم الاقوى ايش الساكنه بالمضموم الضم يبقى على قاعده ترسم عليه ما صعد على القاعده لكن هذه مستثناء من القاعده لا هذاك الله هي ترسم هكذا يا ابراهيم مرؤوسا ما فيش ليس هناك شيء تحتها الواو والمد بعدها هذه ليست القاعده اما عن قاعدة هكذا ايوه كده هذا خطا لانه مستثنى من القاعدة ما نقول ابراهيم هذه مستثناء لانها جاءت مضمومه بعدها واو مد هترسم على السطر كاستثناء من القاعده فهمت يا ابراهيم طيب لان هناك قاعده اخرى ذكرها الشيخ عبد السلام هارون هنا قال ايش قال كل همزه مضمومه وليها حرف مد كصورتها تحذف صورتها انت ابراهيم كل همزه مضمومه طيب نعم أيوة. وليها حرف مد كصورتها. أيوة. وليها حرف مد كصورتها. ها تحذف صورتها. ها تحذف صورتها. كل ايه كل همزه مضمومه. وليها حرف مد من صورتها, لان حرف المد هذا ايه واو هي اصلا ان تكون مرسومه هكذا فتحذف صورتها وتظل ايه على السطر. واضح هذا طبعا بالنسبه ليه اذا كانت وسط الايه كده, واذا كانت الواو بعدها واو مد. اما اذا كانت وسط كده ها ضوءها ضوء لا هذا قبل لا طبعا هذا ضوءها ضوءها لا هذه مسدده لا نريد نريد واو بعدها بعدها واو ساكنة واو مد لا واو هو الآن الواو التي مرؤوسة هذه ساكنة لأن واو مد ليست كذلك ما حركة الواو هنا تكون. طيب وأيضا الواو مثلا في ضوء واو ضوء ساكنة أيضا لكن ليست واو مد. نحن نقصد هل يصلح أن تأتي واو ساكنة ليست واو ليست واو مد؟ أنا من فاهم نقصد هل لكن هل يصلح أن تأتي واو ساكنة ليست واو مد بعد همزة مضمومة؟ لا يصلح لا يوجد مثلها أليس كذلك؟ المهم حتى إيه لا تتشتتوا كذلك وضحت الإيه؟ الحلقة الأخيرة هذه؟ طيب اقرأ بقية الحلقة. لم نؤذن خلاص راجعوا الأربع حالات الآن كده كل ما معه كتاب راجعوا الأربع حالات التي استثنيناها من قاعدة الهمزة المتوسطة. راجع يا عاصم معي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب الآن وليد يعني جزاه الله خيرا أتانا بقاعدة تسهل علينا أن نجمع شتات الأربع حالات في قاعدة واحدة يعني من باب التسهيل. يعني هذا اجتهاد من المؤلف هذا الكتاب وقد يصدق وقد لا يصدق يعني سوف إيه نقدم حسن الظن أنه إيه قد يعني أصاب وضع غير قاعدة ثم نجرب فإن وجدنا شيئا يخرم القاعدة لا تصح. القاعدة التي ذكرها هنا مؤلف هذا الكتاب أنه إذا كانت إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة المتوسطة يعني إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة المتوسطة من حروف الفصل الفصل من حروف الفصل ما معنى حرف الفصل أي لا يتصل بما بعد الهمزة يعني لا يصلح أن يوصل بما بعد الهمزة سوف نضرب مثالا حتى تفهمها وحروف الفصل مجموعة في العبارة التالية ذر ذا ود أي الزاي والراء والذال والألف اللينة الألف اللينة والواو والذال ذر ذا ود طيب هذه الأحرف هي أحرف الفصل التي لا يصلح أن توصل بما بعد الهمزة أما بقية أحرف الهجاء فهي تسمى أحرف وصل طيب لو طبقنا أو لو جئنا بأي مثال من الحالات الأربعة التي نحن ذكرناها الآن تفضل يا حمد لا لا لا هذه خارج الأربع حالات التي ذكرناها لا جزء آن ها طبق القاعدة الجديدة طبق القاعدة الجديدة هو القاعدة قالت ايش هنا الحرف الذي قبل الهمزة من احرف الفصل يا اخوان بارك الله فيك قبل الهمزة طيب القاعدة الآن إذا كان إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة من حروف الفصل ترسم الهمزة على ايش على السطر رحمك الله واضح القاعدة مثال جزئين الهمزة الحرف الذي قبل الهمزة من احرف الفصل ما هي احرف الفصل زور ذا ودن هذه تسمى بأحرف ليش الفصل هذه قاعدة سهلة واضحة عندك ولا ها لا بأس لا بأس لأنه الآن قد نكون شرحنا أو وضحنا أكثر من توضيح الدرس الماضي فانتدعك القاعدة الجديدة هذه تريحك أيوة نعم هنا الحرف الذي قبل الهمزة الزاي هذا الحرف قبل الهمزة زاي الحرف الذي الفصل إذا القاعدة ترسم الهمزة على إيه أظن قاعدة سهلة جدا قاعدة سهلة طيب ليس القاعدة لا احسن هنكون نفس الان على خارق لهذه القاعدة احسنت طبق القاعدة الآن. ها لو على هذه القاعدة تكتب عليك على الصف يعني الله المستعان. لكن هي قد تكون كما قال على الأغلب العام يعني هذه القاعدة هي المهم يعني هذه يعني معرفته لا يضر انما يفيد. يفيد انك الان عرفت يعني كلام اهل العلم الموثق الذي ذكرناه من قبل اللي هو الذي اعتمده الشيخ عبد السلام في كتابي وبلا شك الاوثق والاصح. ان الرجل كان ايه كان عالما بهذا العلم يعني ويعد مرجعا في هذا العلم فيعتمد عليه على ما قاله. اما صاحب هذا الكتاب لا نعرفه ولا نعرف ان كان ايه من المتخصصين في هذا العلم ام لا. فالشاهد يعني ان هذه القاعدة يعني سواء قلنا ذكرنا او يعني حفظنا الحالات الاربعة لو حفظنا الحالات الاربعة التي ذكرناها منذ قليل مع القاعدة العامة التي ذكرناها انتهى الامر. اربع حالات مستثناة من قاعدة عامة واسعة. احفظ الحالات الاربعة ودرب نفسك عليها انتهت المسألة. طيب بقية الحالة الرابعة التي قرأنا الان ولم نتمها انه ان كانت قبل التوسط مرسومة على الف او مرسومة مفردة. ان كانت الهمزة قبل ان تتوسط الكلمة كانت مرسومة على الف او مرسومة مفردة نحو ايش؟ جاء هذه دعك من الاخر الان الهمزه صورتها ايه. طيب اذا قلنا نريد ان ناتي بمثال او ناتي بحرف الهمزه او بكلمه من جاء تكون الهمزه في الوسط نقول ايش مثلا؟ جاء. احسنت. طيب جاء هكذا ام هكذا السطر ام على الواو؟ لماذا القاعدة ايش؟ دعك من القاعدة دعك من قاعدة فوري ها السطر اهم القاعدة الرابعة قلنا ايه؟ اذا وقعت مضمومة ما في الكتاب مكتوب عندكم جاء وقعت مضمومة قبل واو مد. احسن هذه مضمومة قبل واو مد ليه ساكن وضحت هكذا واصلها ان كان اصل مثال جاء همزة ايه همزة مفرد بدأ تعالى علي تعالى علي اكتب لنا بدأ وبدأوا واشرح لنا لا بدأ هذه بداء لا خطأ طب تعال انتظر يا علي انظر اليه يعني تعال بس انا انظر او انظر اليه كيف يكتب. طيب بدأوا القاعدة اللي ذكرنا الان قلنا ايه اذا جاءت الهمزه مضمومه وبعدها واو مد الهمزه هنا ايه مضمومه ام مكسوره ام مكسوره مضمومه طيب بعدها ايه بعدها واو مد الواو الواو دي هو ايه واو جماعه ام واو ايش واو جماعه واو جماعه ترسم هكذا ام يرسم بعدها الف طيب واو الواو واو المد قبلها همزه مضمومه على القاعده دول تنكيس طبعا ها رايكم اجلسوا ماذا؟ قال ايش قال كانت قبل التوصل مرسومه على الف او مرسومه مضطربه هي هي كانت مرسومه اصلا مرسومه على الف طب اخيرا حتى نخرج او نكون انتهينا هكذا من الهمزه بكليتها ناخذ يعني حاله هي ليست شاذه بالكليه ولكنها لا يعني فتختلف فيها على ثلاث حالات محتمله الشيخ عبد السلام هنا في كتابي قال ان الثلاث حالات يعني فيها ثلاث اقوال رؤوس لا نريد وجوه جديده رؤوس طيب تعالى طارق الله ابراهيم تعالى يا ابراهيم طب لماذا يعني ارسموا على القاعده رؤوس القاعده هذه القاعده صحيح ولكن ايضا يعني الراجح فيها لا ترسم عليه على السطر وهذه مستثناء ولكن ان رسمت هكذا يعني ليست خطا القاعده هي تحتمل هكذا وهكذا او يعني الشيخ عبد السلام هو ذكر ان تصح الثلاث حالات ولم لم يرجح ها هذا بالنسبه وتختمل هكذا في بعض او البعض يكتبها هكذا في بعض الاماكن او بعض البلاد تكتب هكذا ولكن هذه يعني شاذة او نادرة هي تتعلق بكلمة رؤوس ها وما كان عليه على صورتها لكن كؤوس او كؤوس ها لا كلاهما كؤوس لأن يصح وصل ما قبلها ليش يصح وصل ما قبلها بها ها حرف وصل لا بس هو في هذه الحاله ما نام ما قبلها يصح ان يوصل زي ما بعدها تركب على نظر اما رؤوف كما ذكرت على وزن اذا رؤوف هكذا ايضا ها رؤوف مثل رؤوف انا الشيخ عبد السلام هنا ايش خالص الشيخ عبد السلام قال نحو رؤوس فالمشهور فيه حذف الواو الاولى لكثره استعمالها مخففه هذا قال هذا اولا سواء رؤوس او فؤوس بغض النظر كانت يصح ان يوصل ما قبل بعد ام لا لأنه في بعض اللغات تخفف الهمزة وتحذف كليا. روس هكذا. فدي لغة الحجازيين. ها؟ تخفيف أو تسهيل الهمزة في أغلب المواقف. هذا على قول البعض لا ترسم أيضا هكذا. ولكن يعني نحن حتى لا نترك أنفسنا نقول مع المشهور. المشهور إيش هكذا؟ لا خطر. ها خطر. بالنسبة للحرف الذي قبل الهمزة. النبرة. النبرة ليس بالصف. لا. لا تطبق القاعدة هي تذكر في هذه المستثنين الأربعة التي ذكرناها الآن. ها الفاء هنا فؤوس فاء مضمومة والهمزة ايش؟ مضمومة مفتوحة. ويليها واو ايش؟ واو مد. تدخل في الحالة ايش؟ حالة رابعة. حالة رابعة مضمومة قبل واو مد. يبقى كان الأصل ترسم عليه على السطر. لكن لما كان الحرف الذي قبلها مفروض انه وصل فلما وصلت وضعت على النظر. لا مفردة هكذا. هل يصح هكذا؟ هل ها يصح هكذا؟ يا إبراهيم الله يهديك. الفاء هنا الحرف الأول فاء ثم همزة. يصح أن تكتب كلمة هكذا فاء منفصلة لوحدها؟ هل الفاء يصح؟ لا أكتب رؤوس الآن يا إبراهيم. أنا جايب عن رؤوس الآن. رؤوس الراء منفصلة لكن الفاء هنا في الرؤوس منفصلة أو متصلة؟ متصلة. يبقى لا يصح أن ترسم الهمزة على السطر. يبقى لأن الحرف الذي قبلها يوصل بين بعدها نقلت من النبرة من السطر إلى النبرة. ألم تكتبوها كلكم؟ زور زاود بن ها؟ هذه أحرف ليه؟ أحرف الوصل أو الفصل؟ ماذا يا ابن؟ نعم هذا على وجه الأمر. لكن احنا قلنا ايه الراجح الآن ما ايه؟ ترسى معي على النقص حتى ليه لا نشدد أنفسنا. انتهت المسألة؟ كفانا هذا. لكن إن شاء الله نحن إذا حفظنا القواعد الأساسية أولا نحن نلخص ما قلنا كلمات معدودة. الهمزة على نوعين: همزة فصل، همزة قطع، وهمزة وصل. همزة الوصل هي التي لا ترسم ولكنها تنطق فقط وتسقط في الدرج، يعني تسقط في الكتابة وتنطق ابتداء كي يتوصل بها إلى الحرف الساكن الذي بعدها اسم ابن إلى آخره. طيب وبالنسبة لهمزة القطع لها أحكام، هذه الأحكام تختلف على حسب موضعها في الكلمة. إما أن تأتي في أول الكلمة، وإما أن تأتي في آخر الكلمة، وإما أن تأتي في وسط الكلمة. إن كانت في أول الكلمة لا أشكال، لا أشكال فيها، ترسم مطلقا عليه على ألف. ها؟ أما بالنسبة إن كانت في آخر الكلمة هناك قاعدة تطبقها، قد ترسم على الألف أو قد ترسم على الياء أو قد ترسم على الواو. ننظر لحركة الايه؟ الحرف الذي قبلها. هذه قاعدة الهمزة الايه؟ المتأخرة. ثم الهمزة المتوسطة لا أيضا قاعدة. الآن نحفظ قاعدة الهمزة المتأخرة ثم نحفظ قاعدة الهمزة المتوسطة، ثم لما نضبط هذه القواعد نحفظ الحالات المستثنى من كل قاعدة، وهي حالات معدودة ومعروفة. انتهت المسألة. فنرجو إن شاء الله تعالى أن لا تخذلون في المجلس القادم، ولا نريد أن نضيع المجلس القادم كله في الهمزة مرة أخرى. نريد أن يعني أقصى شيء أن يعني نجلس 10 دقائق، ربع ساعة أقصى شيء في مراجعة سريعة أو في اختبار سريع للأحكام الهمزة. وإيه؟ ولا يعني ليه لا يتهرب أحدكم. إن هذا العلم نطلبه لله، نطلب هذا العلم لله. أنت لو كنت في إيه؟ في معهد، أنت تحب المعاهد النظامية، ليس كذلك يا عاصم؟ وكنت إيه تشتكي إنه ليس هناك، تريد أن إيه؟ أن تذهب إلى معهد نظامي تتعلم فيه. ما هو دي الاختلاف الآن؟ المعهد النظامي بيكون لك اختبار، قد يكون في وسط العام وفي اخر عام وفي هناك اختبار شهري. ها طيب، فإياك ان تتهرب يا عم. ها ايه صواب العقاب عند الله عز وجل. أنا أتعامل بمبدأ الإخلاص لله، نستطلب هذا العلم خالصا لوجه الله، وتعلم أن هذا العلم هو علم من مفاتيح العلوم كي يجعلك تحسن كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة كلام العلماء بصورة صحيحة. طبعا بالنسبة لكتابة كلام الله القرآن له القواعد التي تخص، طبعا هذه القواعد الإبنائية ليس لها علاقة برسم القرآن أو برسم المصحف، رسم المصحف له أحكام خاصة. هذا يكون خرج عليه على إجماع الذي استقر عليه الأمر في مسألة رسم المصحف. رسم المصحف هذا يعني أخذني يعني اوكي اه يعني نقل الينا بالايه بالتواصل جيلا عن جيل. كنت اكون ايضا خرجت ايضا عن قواعد اهل العلم بهذا الفن. يعني الان لكل علم اهله، لكل علم اهله، فالان اهل هذا العلم وضعوا هذه القواعد وصار شبه متفق عليه، اختلاف في بعض الحالات المستثنى. فأنت الآن بارك الله فيك تدرس هذه القواعد حتى تحسن أن تكتب اللغة العربية بصورة مقبولة عند أهل العلم. إذا عرفت بحثا لك على عالم ينبغي أن يكتب بالكلام العربي الفصيح السليم بقواعد الإملاء العربية التي هي معروفة عند أهل العلم. أما أن تكتب هكذا دون اي ضابط او رابط فقط غير معاني احيانا. اللهم استعان ولا حول ولا قوة الا بالله. قالت اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.